الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا فيما سبق في حديثنا الفقهي عن الصيام وعن أحكامه، وسوف نتحدث في هذه اللحظات بإذن المولى سبحانه عن الاعتكاف، وهو في اللغة عبارة عن الإقامة والملازمة، كما قال الله جل جلاله حاشيا عن قول إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أما في الشرع فهو عبارة عن لبس في المسجد بشروط، وأقله يوم من قبل الفجر إلى بعد المغرب. والدليل على مشروعيته قول المولى جل جلاله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهو سنة داوم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وللاعتكاف فضل عظيم ومنزلة رفيعة عند الله جل جلاله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أعظم الأدلة على ذلك مواظبته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، مواظبته عليه حتى توفاه الله سبحانه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اعتكف العشر الأواخر من رمضان كان عدل حجتين وعمرتين. والنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنه في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهو إلزام النفس بالإقامة في بيت من بيوت الله عز وجل، ليقطع المعتكف نفسه عما سوى الله جل جلاله، وليوثق العلاقة الروحية بينه وبين ربه سبحانه، فيخرج من ذلك الاعتكاف وقد خرج من شهواته ومن لذاته ووجوده مع أهله، ليناجي خالقه ويخلو بوقت يصفو فيه معه ليخرج من الاعتكاف وقد أفاض الله عز وجل على قلبه الإيمان، وأفاض على قلبه التقوى والرضا عنه، فيزاول حياته بالنشاط وبالهمة والطاعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخلت العشر الأواخر أيقظ أهله وشد مئزرا وشمر للعبادة. وفي الأثر عن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام أنه قال: إذا اعتكف الرجل فلا يرفث ولا يفسق ولا يقاتل ولا يجهل ولا يساف ولا يماري، ويعود المريض ويشهد الجنازة ويأتي الجمعة، ولا يأتي أهله إلا لغائط أو حاجة فيأمرهم بها، وهو قائم ولا يجمد. أما فروض الاعتكاف فهي فرضان: الأول هو النية، والثاني هو الصيام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا اعتكاف إلا بصيام. وعن الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا بصوم. فمن أراد الاعتكاف فعليه أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، ويشغل وقته بطاعة الله عز وجل من ذكر وتلاوة للقرآن الكريم وصلاة وحضور حلقات للعلم، ولا يضيع أوقاته بالنوم والمنادمة مع من في المسجد في أغراض الدنيا، لأنها أوقات يجب أن يغتنم الإنسان وأمكن ما شرعت إلا لطاعة المولى جل وعلا. أما مفسدات الاعتكاف فهي ثلاثة. الأول هو مفسدات الصيام، فكل ما يفسد الصيام يفسد الاعتكاف أيضا. الثاني هو الخروج من المسجد بغير عذر. والثالث هو الجماع إذا كان الليل داخلا في الاعتكاف. وفي العشر الأواخر من شهر رمضان ليلة القدر، وهي من الليالي التي عظمها الله سبحانه وتعالى، فهي ليلة مباركة. ففي هذه الليلة نزلت أول آية من القرآن الكريم الذي جمع خير الإنسانية وما تحتاجه في دينها ودنياها إلى أن تقوم الساعة، فكانت بحق خيرا من ألف شهر، فهي تزيد في الأجور وفي الثواب على عبادة ألف شهر. ولهذا قال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كوكبة من الملائكة يسلمون على كل قائم وقاعد يدعون الله إلا لمدمن خمر أو قاطع رحم. والأرجح من الأقوال أنها في الأفراد من العشر الأواخر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اطلبوا ليلة القدر 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. وفي إخفاء هذه الليلة سر من أسرار الشريعة الإسلامية العظيمة. ولقد أخفى الله جل جلاله رضاه في الطاعات حتى يرغب عباده في الكل، وأخفى غضبه في المعاصي ليحترزوا من الكل، وأخفى الإجابة في الدعاء ليبالغوا في كل الدعوات. فإن العبد إذا لم يتيقن ليلة القدر في أي ليلة هي فإنه يجتهد في الطاعات في جميع ليالي رمضان، خصوصا في العشر الأواخر منه، ويكثر في كل الليالي من ذكر الله جل جلاله ومن قراءة القرآن الكريم ومن الصلاة ومن الخشوع والخضوع وطرع باب الرحمن جل وعلا، لعل الله سبحانه يمنحه في هذه الليلة دعوة مستجابة. فمن فتح الله له باب الدعاء أعطاه الإجابة، وللعبد أن يدعو الله عز وجل في هذه الليلة بما شاء، وأن يكثر من طلب العفو والعافية. فقد روي عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أكون فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. خلاصة القول فيما ذكرنا أن الاعتكاف عبارة عن لبث في المسجد بشروط، وأقله يوم من قبل الفجر إلى بعد المغرب. الاعتكاف سنة داوم عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى توفاه الله سبحانه. فروض الاعتكاف هي النية والصيام. مفسدات الاعتكاف ثلاثة، وهي مفسدات الصيام والخروج من المسجد لغير عذر والجماع إذا كان الليل داخلا في الاعتكاف في شهر رمضان ليلة القدر، والأرجح أنها في الأفراد من العشر الأواخر منه. نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه.